بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في كتاب الحيض من كتاب متن ابي شجاع رحمه الله تعالى، ومر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام حول أهمية هذا الباب، وكذلك أيضا حول دقة مسائله، وأن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إن هذا الباب من عويص الأبواب ومما غلط فيه كثير من الكبار أو كثيرون من أهل العلم لدقة مسائله، وأن المحققين اعتنوا به حتى أفردوه بالتصنيف أو أفردوا بعض مسائله. وأن شيخ الإسلام رحمه الله على جلالة قدره يقول إن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهر. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على جلالة قدره قال كنت في هذا الباب 9 سنين حتى فهمته، يعني بقي يعاني ويطالع وينظر 9 سنين حتى فهمه، وهذا مقدار ليس بالقليل من السنين، وهذا أيضا إمام من أئمة المسلمين. والشوكاني رحمه الله تعالى يقول إن مسألة المتحيرة حيرت العلماء، بل قال لا وجود لها. في المقابل نجد أن الدارمي ألف فيها وحدها كتابا ضخما، مجلدا ضخما، في وهي مسألة فقط من مسائل الحيض. وقد ذكر ابن نجيم ونقل عنه النووي رحمه الله تعالى، راجعت بالأمس بعض الكتب، الكلام الذي نقله النووي في آخر الكلام لما قال إنه يدخل في أبواب كثيرة، كتاب الحيض له علاقة بأبواب أخرى من الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحج والطلاق والعدة والإيلاء والاستبراء ونحو ذلك. هذا الكلام بنصه وزيادة لابن نجيم رحمه الله تعالى الحنفي، تكلم على أهمية مثل هذا وأن هذا من الأبواب المهمة. ما يفعل الإنسان؟ من أو أني أنا الخطأ مني أنا، ربما يعني يكون غير ابن نجيم، يعني قد يكون شخص قبل النووي، فإن كان ابن نجيم فابن نجيم لا شك أنه بعد النووي، لكن قد يكون خطأ مني أنا أن النووي ناقل عمن قبله، فاحتاج أن نراجع إن شاء الله إلى الدرس القادم. وكذلك أيضا يعني لا يكون الأمر في مثل هذا كما أهمله بعض الشراح عمدا، بعض الشراح ألف كتابا أو شرح كتابا وأغفل كتاب الحيض، فلما قيل له لماذا قال نساء لا تقرأ ورجال لا تحيض، الرجال لا يحيضون والنساء لا يقرأن، إذن لا حاجة إليه. غير صحيح، فهناك المرأة هذه أمك وابنتك وأختك وامرأتك، وهذا الأمر مما تعم به البلوى، المرأة تحيض استمرار ويعرض عليها أو يعرض لها الاستحاضة ويحصل لها النفاس، فهذه المسائل مما يسأل عليها أنها دائما. أضف إلى ذلك أنه الآن مع استعمال كثير من النساء لبعض موانع الحمل زادت الطين بلة مرض علة كما يقال، فازدادت الإشكالات أكثر وأكثر، فتشكو بعض النساء من تقدم الحيض، تأخر الحيض، زيادة عدد أيام الحيض، استمراره إلى أوقات طويلة وما أشبه ذلك، فتزداد الأمور بذلك تعقيدا ويحصل بذلك إشكال. والتحير في هذا الباب كما قال الإمام النووي عدد من العلماء الكبار، لدقة مسائله. فتختلف المسائل تتشابه، وترد بعض الأسئلة والإشكالات في مثل هذه الأبواب فيحصل بسببها إشكال. ولذلك كان بعض السلف يرد الأمر في صفة الحيض ونوعه وحاله إلى النساء، ويقول هن أعلم بذلك، سلوا النساء فهن أعلم بذلك، يعني أعلم بذلك من حيث وصف الحال لا من حيث بيان الحكم الشرعي. بيان الحكم الشرعي مرده إلى الله ورسوله، والذي يعلم هذا هم أهل العلم، لكن المرأة تصف الحال الذي سينبني عليه الفتوى الشرعية. قبل الدخول في المسائل التي ذكرها هنا القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى، أقرأ جملة من المسائل المهمة المحققة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب. وشيخ الإسلام هو من هو في الإمام والتحقيق، وقد ذكر مسائل نحتاج أن تكون منا على بال عند دراسة هذا الباب. فيك الضوابط، عالم مستقرئ ومتبحر في علوم الكتاب والسنة ومطلع على أقوال أهل العلم، فجاء بخلاصة في كثير من أبواب ومسائل هذا الكتاب، كتاب الحيض. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، يعني يتكلم وهذا على سبيل الاستطراد فقط، قال: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره. يعني شيخ الإسلام يرى أنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة تحديد لأقل الحيض ولا لأكثره، لا من حيث المدة ولا من حيث السن، إلا أن يطبق الحيض على المرأة فلا يكون ذلك، لأن المرأة تكون طاهرة وحائض، فلا يمكن أبدا أن يطبق عليها الحيض طيلة الشهور، فلا يكون ذلك أبدا. لكن التحديد بأن أقله يوم وليلة أو ليلة أو يوم، وأن أكثره 15 أو 19 ليلة، هذا لا دليل عليه. ومن ادعى أن عليه أن لذلك التحديد دليل فعليه البرهان. من ادعى حدا معينا في هذا الباب أو في غيره، وأن هذا الحد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فيحتاج إلى أن يقيم على ذلك البينة والبرهان. قال: من ذلك، لأن سيأتي معنا أن هناك من حد أقله وأكثره، وحد سن الحيض متى يبتدئ، وسن الإياس أيضا متى ينتهي في 50 ونحو ذلك. وقد بين شيخ الإسلام وغيره أنه ليس هناك تحديد لا لسن الابتداء ولا أيضا لسن الإياس، وإنما متى انقطع دم المرأة وأيست من عودته فهي أيس، وقد يعود، وإذا عاد بصفته جرت أحكامه عليه. قال: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة من الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك، يعني مع شدة الحاجة إليه ولم يقدر، دل حينئذ على أن المرض في ذلك إلى العرف، يرد إلى العرف وإلى حال النساء. قال: واحتياجهم إليه، يعني مع عموم البلوى وشدة الحاجة، مع ذلك لا نجد أن الشرع قدر مدة معينة. قال: واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، يريد أن ما إذا وجد الحيض وجدت أحكامه، وإذا ارتفعت أحكامه. قال: فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله، يقول أكثره كذا وأقله كذا، ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض، لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرة وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام. ثم قال: والعادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان، 6 أو 7، يعني عادة الغالب على النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام، من النساء من تكون أقل من ذلك، بل بعض النساء لا يأتيها الحيض. قد أخبرني بعض الإخوة بذلك، ما أذكر عن امرأتي أو امرأة من محارمه، يقول يأتيها نحو ساعة في الشهر ينقض دفعة من الدم ثم تنقض، هذا قليل ونادر، الغالب 6 و7. ومن النساء من يبقى 5 أيام 4 أيام، من النساء من تكون أكثر من 7، لكن هذا الغالب. قال: وإلى ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم، إذ من النسوة من لا تحيض بحال. يقول: من النساء من لا يأتيها الحيض أصلا، من لا تحيض بحال. طبعا هذا نادر، ونادر جدا أن يوجد، لأن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لكن النادر لا حكم له. كيف؟ وقد ذكر يعني شيخ الإسلام وغيره أن هذا الحيض يتغذى به جنين، ويحصل به ارتفاع في حال الحمل عن طريق الحمل السري، لذلك الحامل في الغالب أنها لا تحيض. وقد يحصل من هذا كما يقوله الشافعية: الحامل تحيض، واختار هذا شيخ الإسلام أن الحامل تحيض، يعني في النادر إذا جاء الدم المعتاد يكون حيضا. الأكثر أهل العلم على أن الحامل إذا رأت الدم المعتاد يكون دم فساد لا دم حيض، يعني لا تمتنع من الصلاة ولا من الصوم. وأما الشافعية أو قول الشافعي واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحامل إذا رأت دم الحيض المعتاد فإنه يأخذ أحكامه من ترك الصلاة والصوم ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: بل قد تحيض المرأة في الشهر 3 حيض. وهذا أيضا نادر، وبهذا تنقضي عدتها، لو طلقها زوجها تنقضي بشهر العدة. ومن النساء من تحيض في السنة 2 أو 3، هذه عدتها تكون طويلة، إذا طلقها زوجها تبقى وقتا طويلا وهي في العدة. والتي تحيض في الشهر 3 مرات تنقضي عدتها سريعا، ويترتب على هذا النفقة والمراجعة وغيرها من الأحكام، ترتب عليها أحكام كثيرة من مراجعة ومن نفقة ومن إيلاء ومن ظهار ومن يعني طلاق وغير ذلك. قال: بل قد تحيض المرأة في شهر 3 حيض، وإن قدر أنها حاضت 3 حيض في أقل من ذلك أمكن، لكن إذا ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف العادة المعروفة فلا بد أن يشهد لها بطانة من أهلها، كما روي عن علي رضي الله عنه في من ادعت 3 حيض في شهر. ثم قال: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم الدليل على أنه استحاض. شيخ الإسلام يرى أن الأصل فيما يخرج من المرأة أنه دم حيض، لا أنه دم استحاضة أو نزيف أو ما أشبه ذلك، الأصل أنه دم حيض. ودم الحيض دم طبيعة، ودم الحيض كما سبق هو دم عادة وجب الله، يعني دم طبيعة. قال: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، لأن ذلك هو الدم الأصلي الجدلي، وهو دم ترخيه الرحم. ودم الفساد دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض. فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة. ومن قال إنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة وإجماع السلف. فإنا نعلم أن النساء كن يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل امرأة تكون في أول أمرها مبتدئة قد ابتدأها الحيض، ومع هذا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن للاغتسال عقب يوم وليلة. يعني هناك من الفقهاء من يرى أن المبتدئة وهي التي حاضت لأول مرة أنها تغتسل بعد يوم وليلة، وإن استمر الحيض فإنها تغتسل مرة أخرى إذا انقطع. قال هذا لا دليل عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو كان ذلك منقولا لكان ذلك حدا لأقل الحيض. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث. لم يحد أقل الحيض باتفاق المحدثين. قال: والمروي في ذلك ثلاث، وهي أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحديث، يعني روي أنه حده بثلاث ليالي. قال: وهذه أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحديث، وهذا قول جماهير العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. قال: وكذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها. المنتقلة يعني عادتها كانت خمس أيام ثم صارت سبع أيام، أو كانت خمس أيام ثم صارت لا تحيض إلا أربع أو ثلاث ليال، فانتقلت عادتها، والانتقال له أسباب. قال: وكذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض، زادت والدم على صفته حيض، نقص ورأت الطهر بعده فهو حيض قد انتهى. قال: فذلك حيض حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم، فإنها كالمبتدئ. ثم قال: والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الدم الذي يخرج من المرأة دم حيض، هذا الأصل. الأصل أن الدم الخارج من رحم المرأة أنه دم حيض، سواء كان في زمن الحمل أو في زمن النقاء من الحمل. قال: والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف، يعني دم الحيض ليس الدم الذي يكون مثلا أصفر أو أحمر فاتح أو نحو ذلك، إنما هو الدم الأسود الحاد الحار اللاذع المؤلم، هذه صفاته، معرف يعني منتن، فهو يميل إلى السواد ومنتن وحار ويصاحبه أوجاع وآلام، هذه صفات دم الحيض. فإذا كان هذا الدم أحمر أو كان عبارة عن أوساخ ونحو ذلك فهذا ينظر في سببه. كيف؟ الله أعلم، يذكر هذا بعض الأطباء، لكن الله أعلم هل هذه يعني صفة لازمة له وأمر مضطرد في جميع النساء في هذا. ثم مثل هذه العلامة قد يحتاج إليها لو اضطرب عند بعض النساء للتيقن، لو حصل عندها شك أو إشكال أو زاد وحصل انتقال، وإلا فمثل هذا من تحتفظ به تنتظر يعني تجمده أو عدم ذلك. فلكن يحتاج أولا أن ينظر هذا الذي قاله الأطباء هل هو أمر مضطرد أم لا، الله أعلم. وإلا يعني كلام بعض الأطباء في ذلك معروف. قال: والنفاس يعني دم النفاس لا حد لأقله ولا لأكثره. العجيب من شيخ الإسلام رحمه الله، ما أدري في هذه المواضع ولا وقفت عليه في موضع آخر، يقول: المرأة النفساء إذا طهرت لأقل من 40 فإنها تصلي وتصوم. قال: وينبغي لزوجها لا يأتيها إلا بعد تمام 40. طيب إيش الفرق؟ يعني تصلي وتصوم، فلماذا؟ أما لو كان عليها ضرر فالأمر واضح، فلا ضرر ولا ضرار، لكن مع عدمه ما المانع وقد طهرت واغتسلت وأدت حق الله من صلاة وصيام، صامت وصلت. فما أدري في هذا الموضع وفي غيره، يقول: إذا كان أقل من 40 فإنها تصلي وتصوم، وينبغي لزوجها ألا يأتيها إلا تمام 40. وهذا هو هذا هو الصحيح. يعني الآن يصلي بناء على ماذا؟ على أنها طاهرة. تصوم بناء على ماذا؟ على أنها طاهرة. طيب زوجها يمتنع منها لماذا؟ هل لأنها نفساء؟ إن كانت نفساء فلتأخذ جميع الأحكام، وإن كانت طاهرة فلتأخذ جميع الأحكام. أما إذا كان هناك ضرر فهذا أمر آخر، حتى لو لم تكن نفساء أصلا. قال والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره. نستفيد من هذا أن من النساء اليوم من قد تطهر من نفاسها بعد 20 يوما من الولادة أو 30، وترى الطهر ولا تصلي ولا تصوم. لماذا؟ قالت حتى تتم 40، حتى تتم 40. فهذا خطأ. إذا رأت الطهر ولو بعد 10 أيام تصلي وتصوم، تغتسل وتصلي وتصوم. من النساء أيضا من يبقى فيها الحيض إلى تمام 50 أو 60 أو 70 النفاس، فالشرط كذلك طالما أنه بصفاته المعروفة عندها فيكون كذلك. لأن العلماء يقولون إن الغالب على الاستحاضة أنها تتصل بالحيض، أنها تتصل بالحيض، حينئذ ترجع إلى عادتها. فإن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز، التمييز بين هذا الدم وهذا الدم. اختلف الدم الآن، هذا له صفات معينة، بعد هذا اليوم صار الدم مختلفا، حينئذ بالتمييز. منذ أن حصل لها التمييز فيكون لهذا حكم ولهذا حكم. إن كان لها عادة 7 أيام 5 أيام 4 أيام ترجع إلى عادتها، وما زاد يكون في حكم الاستحاضة. على كل حال النفاس كالحيض لا حد لأقله ولا لأكثره. نعم كانت المرأة تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. أما المرأة إذا ولدت بقيت على حالها بدم النفاس 40 يوما. لكن من النساء من تطهر قبل ذلك، ومن النساء من لا تطهر إلا بعد ذلك، وهذا قليل. قال والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره. فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل استمر قال فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40. فإن منتهى الغالب، فإنه منتهى الغالب وجاءت فيه الأثار، يعني زاد، فحينئذ يقول إذا زاد واستمر الضابط 40. طيب ما حكم الصلاة بقية الأيام؟ ما حكم الصلاة في بقية الأيام؟ هل تقضي تلك الأيام الباقية أم أنها معفو عنها لأنها تنتظر لعل الدم يستمر أو نحو ذلك؟ شيخ الإسلام قال إذا زاد واستمر تصل، صال مستمرا قال فالحد 40. قال فإنه منتهى الغالب وجاءت به الآثار. ثم قال ولا حد لسن تحيض فيه المرأة، لأن الأكثر يقولون منه الشافعية أن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، لا يمكن أن تحيض أقل من 9. شيخ لم قال تحيض ولو بنت سنة. طبعا الحيض له أحكام لا يترتب على هذا يعني بعض الأحكام الأخرى. ثم هل الحيض علامة البلوغ؟ عند الجمهور نعم، بعض العلم يقول لا، لابد أن تقارنه علامة أخرى. على مثل هذا حاضت بنت 5 سنين أو 6 كيف نقول قد بلغت؟ إلا على القول بأنه علامة البلوغ فنقول هذه يعني بلغت مبكرا، وهذا لابد أن يعلم أن هذا شيء نادر، أن هذا شيء نادر. لو وجد وحتى قيل هذه بلغت من صغرها هذا شيء نادر، هذا شيء نادر ولا ينبغي أن يقف الإنسان عنده كثيرا، لكن سيأخذ الأحكام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر قال لو قدر أن بعد يعني في أقل من ذلك بل 2 سنين، قال لو حتى حاضر ويبن 2 سنين يمكن. قال هناك قال الذين نفوا 9 قد وجد 8، قالوا هناك من قد يعني أخبر بأقل من ذلك، قال فحينئذ الذي ينفي إنما ينفي علمه، ينفي علمه، والموجود 9 كما ذكر الإمام الشافعي. وقالوا ابن أبي مطيع حملت لكذا وكذا، ف فيكون هذا الغالب أن من النساء من لا تحيض إلا فوق التسع، لكن الشيء ما يدل القليل يمكن أن يكون قبل ذلك. وشيخ الإسلام يريد بهذا أن يرد على من جعلها حدا شرعيا لا يجوز المخالفة له، فيقول لا، الحد يمكن أن يكون قبل ذلك ويمكن أن يكون بعدها. قال: ولا حد لسن تحيض فيه المرأة، بل لو قدر أنها بعد 60 أو 70 زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضا. واليأس المذكور في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، ليس هو بلوغ سن، ولو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله 50 أو 54 أو 60. قال: وإنما هو اليأس أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيض، فإذا انقطع دمها ويأست من أن يعود فقد يأست من المحيض ولو كانت بنت 40. ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسة، وإن عاودها بعد الأشهر 3 فهو كما لو عاودها غيرها من الآيسات والمستريبات. ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب إن جعله سن، وقوله مضطرب إن لم يحد اليأس لا بسن ولا بانقطاع طمع المرأة من المحيض. وبنفس الإنسان لا يعرف، إذا لم يكن للنفاس قدر فسواء ولدت المرأة توأمين أو أكثر. ثم قال: ومن لم يأخذ بهذا بل قدر أقل الحيض بيوم أو يوم وليلة أو 3 أيام فليس معه في ذلك ما يعتمد عليه، فإن النقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث، يعني النقل المحدث تحديد أيام معينة. ثم قال: فلو كان للحيض وغيره مما لم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الله ورسوله لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمى في اللغة حيضا. ولهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن الحيض قال: سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك، يعني هن يعلمن ما يقع من الحيض وما لا يقع، لا مسألة الحكم وإنما الصفة. قال: والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع، فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جحر، فإن الدم الخارج إما أن تلخيه الرحم أو ينفجر من عرق من العروق أو من جلد المرأة أو لحمها فيخرج منه، وذلك يخرج من عروق صغار، لكن دم الجرح الصغير لا يسيل سيلا مستمرا كدم العرق الكبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة: إن هذا دم عرق وليست بالحيضة، وإنما يسيل الجرح إذا انفجر عرق كما ذكرنا فصد الإنسان، فإن الدم في العروق الصغار والكبار، يعني الحجامة والفصد وغير ذلك، يجد الإنسان أن الدم يخرج سواء كان العرق كبيرا أو كان العرق في ذلك صغيرا. طيب، على كل حال خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا أن اسم الحيض، يعني إذا وجد الدم المعروف عند النساء والأصل أن ما يخرج منهن فهو حيض، إذا وجدت أحكام، فإن الشرع علق الأحكام باسم الحيض الموافق للواقع، واقع المرأة، فإذا وجدت أحكامه، وإذا ارتفعت أحكامه. قال: ولم يقدر لأقله ولا لأكثره، لم يقدر الشرع أقله ولا أكثره، إلا إذا استمر فحينئذ لا يمكن أن يكون كذلك، فترحينئذ المرأة إلى عادتها أو إلى التمييز، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى عادة نسائها إلى أخواتها ونحو ذلك. وهكذا أيضا يبين أن سن الحيض ابتداء وانتهاء لم يرد فيه حد شرعي، وإنما الرجوع في ذلك إلى ما يوجد وإلى ما يقع، والغالب أنه يكون بعد 9. بل الشافعي يقول إن ذلك في نساء تهامة، لأن البلاد حارة، وأن البلاد الحارة النساء فيها تحيض أقرب أو أسرع من النساء في البلاد الباردة. وبعض العلماء يقول إن هذا يختلف باختلاف البيئة والتغذية، فبعض النساء تكون أكلها يعني جيدا وبيئتها جيدة فربما يسارع لها البلوغ كما يسارع أيضا للذكر، والبعض تكون هزيلة صاحبة أعمال مشقة ومثل أصحاب البوادي تجمع مع البرد مع التبكير للأعمال في الأرض والحراسة وجمع الحطب وأعمال أخرى، فربما يتأخر هذا عنده. وعلى كل حال ما عندنا دليل يفرق بين بلاد الحارة والباردة، ولا بين امرأة متنعمة أو امرأة عليها من المشاق ما عليها، العبرة بالوجود. إذا وجد هذا الدم المعروف وجدت أحكامه، وإذا ارتفعت أحكامه كذلك. وأن المرأة إذا المتنقلة، المرأة المنتقلة التي ينتقل عندها العادة المطردة عندها إلى زيادة أو إلى نقصان، كذلك أيضا المرأة ربما يحصل عندها اضطراب بسبب بعض الأدوية وغير ذلك، فتجد أنها تحيض أول الشهر وآخر الشهر، أو أنها تحيض 3 أيام ثم تطهر، بعد أسبوع عاد الدم مرة أخرى ثم انقطع ورأس الطهر. إذا وجدت أحكام، وإذا ارتفعت أحكام. هناك من الفقهاء ومنهم الشافعية يقولون بما يسمى باللقط أو السحق، يلقطون تلك الأيام يجمعونها، بعضهم يحفظ تلك الأيام ويسحبها كما سيأتي معنا بعد ذلك. فالأصل أن المرأة إذا جاء الدم ولو انتقلت من 7 أيام إلى 3 ثم رأت الطهر، كيف بعد أن ترى الطهر نقول تزيد 4 أيام وقد رأت الطهر؟ بعض النساء وهذا لا زال موجودا ولا سيما في كبيرات السن، بسبب أنها تستحي أن تسأل وما كان من قبل المرأة تجرؤ أن تتكلم مثل هذا، ربما تطهر من الحيض بعد صلاة المغرب، لا تصوم اليوم الثاني احتياطا، تفطر اليوم الثاني على سبيل الاحتياط، وربما تطهر في الصباح ولا تصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، تقول احتياطا تحتار لذلك، وربما شعرت بآلام الحيض ولم ينزل الدم تفرض الصلاة والصيام من أجل هذه الآلام تقول احتياطا، هذا من الجهد. طيب من عنده شيء يتعلق بهذا الكلام الذي قرأناه؟ قال لها يمكن هذا الذي يعني ثورة، لكن لا يعني حكم شرعيا، لأنه طالما أنه حصل الطهر والصلاة والصوم. شيخ الإسلام يعني يقول له يعني لم يأتي الكلام من فراغ، ينبغي له أن ينتظر، لكن من الناس من يعني يقول ولماذا يعني أنا علي كذا وكذا فأستطيع، أو يعني طالما أنها قد طهرت فلماذا تصلي وتصوم وتمنعوني منها؟ طيب عند انقطاع رأس الطهر، إن كانت رأس الطهر فتغتسل وتصلي ولا مصير، فإن عاد بعد رؤية الطهر وبعد الصلاعات عادت أحكام إذا كان الدم معروف عنده. وهذه مثل الذي يقولنا أني قد تحيض في الشهر 3 مرات، لا إذا لم يكن علم الطهر فلا زال في حكم الحيض، لأن طالما أن عادتها إما جفاف وإما رؤية القصة البيضاء فطهرها يكون واحد من هذه حسب ما تعرف من نفسك. سهل هذا يحصل يعني ويحصل السؤال عنه كثير يعني لأهل العلم في الحج وفي رمضان. فالعلماء يفتون الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين ومن جراهم أن المرأة إذا كان ليس عليها ضرر من استعمال هذه الحبوب فلا أن تستعملها. توقيف الدورة الشهرية أثناء الحج، توقيف الدورة الشهرية أثناء رمضان، ما تريد أن تقضي، تريد أن تصوم مع الناس، فلا يضر ذلك، تصلي وتصوم طالما أنه ما نزل الدم. وكنت من قبل أظن أن هذه الحبوب التي تمنع الدورة الشهرية ومنها أدوية تمنع الحمل أنها موجودة طارئة، فإذا ببعض كتب الآثار يذكرون أن هذا كان موجود في زمن الصحابة، وقد ذكر عن ابن عمر أن بعض النساء كانت تأكل أعشاب معينة أو أشجار معينة فيتوقف عنها الحياة بسبب ذلك، فأمر معروف من زمن قديم. طيب إلى هنا.